أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة وكانوا يعبدون كما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وَقَبَّضُوا من الطيب تناله وَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْعَظِيمُ